بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاب عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة من بيوت منورة حلقتنا النهاردة إن شاء الله تكون منورة يعني حلقتنا النهاردة هنتكلم عن التربية وهتكلم عن مشكلة في كل بيت احنا يعني اتكلمنا عن حلقات التربية وفنطناها الأدوات وقلنا إيه هي عيوبها وهي الأخطاء وهي قوانين التربية وهي المقاييس الصحيحة اللي أنا أقيس بيها أنا فعلا بربي عيالي صح ولا لأ النهاردة احنا هناخد جزء من اللي قلناه قبل كده بس هنسقطه على أرض الواقع وعلى المشاكل عنوان حلقتنا مهم جدا بقول لكل ام لسه مخلفه ولا حامل ولا ولدت ولا عندها 2 و3 و4 ارجوكي من فضلك تعالي اسمعي الحلقه دي وهاتي ورقه وقلم عشان هقول كلام مهم جدا هيفيدك ويوضح لك صوره كلكم بتسالوا عنها وسؤال هو اجابه سؤال كله بيسال عنه ازاي اتعامل مع مشاكل اولادي هو الاول انا بسالك الاول امتى اعرف انا بربي صح ولا لا وامتى استمر واتقدم في خطوات التربيه اللي انا واقفة عندها أتقدم ولا أقف ولا إمتى أقف إمتى أقول وإمتى ما أقولش إيه هي الأمور اللي أفهم منها فين الصح وفين الغلط وفين المرونة فين القياس في الأمر إيه الموضوع تعالوا الأول نعرف الأدوات اللي إحنا ممكن بنستخدمها للتعامل في ناس أنا زمان قلت لكم التربية مدارس يعني التربية في الأطفال في عندي مدرسة الثواب والعقاب وعندي فيها بعض التعليقات زي ما قلنا وعندي مدرسة التربية الإيجابية وأدواتها وعندي الموازنة التربية الإيمانية تعالوا ما ناخد يعني إيه خليط من الثلاثة كده وأقول لكم زمان ودلوقتي بيعملوا إيه في التربية بص أول حاجة الزعيق الصوت العالي العقاب بالحرمان بقى التهديد والضرب والتهديد الدائم الدائم بالضرب لما يجابوك بص هيخليه ده هخليه بص يوريك ويعرفك مقامك هحط لك شطه بقك الشك بالدبوس اللوم والتقطيم الحبس وفي فرق على فكره من ان الحبس انك تحبسيه في مكان وفرق انك تقولي له انت اصلا مش هتخرج للعب يعني النوتي كورنر اتكلمنا عليها قبل كده وانا اصلا من الناس اللي النوتي كورنر عندي ديت مش اداه من ادوات التربيه ولا حتى العقاب وهقول لكم البديل بتاعها ايه وقلناها في حلقات قبل كده البديل بتاعها ايه النقاش بقى بصوا الجمال بقى هنا من اول النقطه دي برضو اساليب تربيه بس صحيح النقاش التغافل والتجاهل لغه الهدايا التشجيع الكلام بالتحفيز جدول النجوم التحفه جدا وبيجيب حاجات ايجابيه وبصي معايير انجاز تحفه وكل تصرف ايجابي احط نجمه ولا احط علامه صح او العكس لو احط غلط واشيل النجمه كده ونجمع النجوم بقى في الاخر الادوات يعني الاولانيين التسعه اللي انا قلتهم بتوع العقاب والضرب والشتم والدبوس والنوتي كورنر وكل ده ملناش دعوه بيه خالص ولا بنستخدمهم لكن انا هقول لكم البدائل بتاعتهم ايه وعندي في الطفوله المبكره وخصوصا في التعامل معاها حتى والله المراهقه المبكره بتنحصر في الخمس ادوات اللي احنا قلناهم الاخاره دولت ان انا بتكلم وان انا بحاور وان انا بعمل جدول النجوم كل الحاجات دي مطلوبه طب امتى برضو استخدم الحاجات دي تيجي تقول لك امتى يعني اعمل ايه وامتى بطل وامتى اقف وامتى جرب لا ده مش نافع مع ابني الاداه ديت امتى جرب شيء تاني وهي المعايير عشان انا اقيم سلوكي في التربيه ده صح ولا لا يبقى ركزي معايا بقى في النقاط الجايه دي بالله عليكي ورقه وقلم كده معيارك اجابه السؤال اللي انا هقوله لك ده هل الادوات اللي انت بتستخدميها بتساعدك بتساعد طفلك ولا جايبه معاه نتائج عكسيه ولا جابت نتيجه بس لسه عشان انا من اول مره فمش واخده بالي ها بصي ده حقق معاكي الاهداف اللي انت حطاها عشان ابنك ايه ده هو انا حاطه اهداف لابني اه بالله عليكم فوق بقى فوق لكل ام انا عايزاه سوي ومتزن وخلوق بصي كده بصي الاهداف والناس اللي سالتني يعني احط ايه اهداف في تربيه اولادي يعني اعمل ايه عايزاه يلتزم بالصح والغلط، صح ولا لا؟ وما يعملش الغلط، عنده إنسانية، عنده مشاعر إيجابية للآخرين. احنا بنتكلم من ثلاثة وانت طالع، وخمسة وانت طالع، كلام ده مهم جدا حتى للكبار، حتى لمرحلة مراهقة. لا طب انا عندي الأهداف دي، لطيف لطيف في ردوده من ضمن الأهداف، محترم حبوب كده. فاكرين زي ما حكيت لكم الفيديو اللي كان مع البنت اللي كانت أمها قالت لها أنا أكلت كل الكاندي والحلويات بتاعتك، شفت ردت إيه؟ قالت لها أنا مش زعلانة عليكي، مش زعلانة منك ولا أخدة منك موقف، بس بعد كده تعلمي المشاركة. بنت كانت 4 سنين وثلاث سنين وبتقولي الكلام ده. يعني إحنا عايزين لطف في الردود. بيعرف من ضمن الأهداف، بيعرف هو كمان يحدد هدفه. أنت عايز إيه دلوقتي؟ دلوقتي مذاكرة ولا دلوقتي لعبة؟ دلوقتي أجازة ولا دلوقتي بعمل إيه؟ يحدد هو عايز إيه، يعرف يدير غضبه. يعني ايه ده الغضب؟ ايه ده وده طفل؟ لا تعالي تعالي، مش احنا قلنا ازاي يعرف يعبر عن مشاعره، وقلنا اداه المشاعر وازاي يعبر عنها صح؟ بالله عليكم، يتحمل من ضمن الاهداف انه يتحمل مسؤوليته ومسؤوليه الموقف اللي عمله حسب كل مرحله سنيه. انا مش هاجي يعني ابهدلهم واجزرهم، لا حسب كل مرحله سنيه. من الاهداف برضو عنده مهارات في تواصل مع الاخرين ولا لا، بيعرف يتكلم، عنده مهارات اجتماعيه وبيعرف يتعامل مع الناس اللي حواليه ولا مش عارف يتعامل، بيقبل الراي والراي الثاني ولا هو وانا بس وانا قلت كده، لا ما اناش سامع، ماليش دعوه باخويا، ماليش دعوه، لا اللي انا بقوله. بيعرف يقبل كذا. طب ناخد النهارده احنا سمعنا كلامك المره اللي فاتت، ممكن نسمع كلام اخوك المره دي وبعدين نوازن الامر. بيعرف يعمل الكلام ده ولا لا؟ بيسمع باهتمام، ولو في توجيه ايجابي له هو بيسمع ولا ما عندوش؟ عنده مرونه يعني ممكن يتفاهم ويسيب حاجه ولا لا ما عندوش؟ هو كده وكده وبس، ويبقى داخل لي بقى من عند مش عند ايجابي زي ما احنا قلنا، لا ده يخش في مرحله التمرد. لا متعاون. ولو كل ده يعني موجود عند ابني او بيتحقق حتى جزء منه لما بتستخدمي الادوات في التربيه، ساعتها هتعرفي بيتحقق ولا لا، انت ماشيه صح ولا ماشيه غلط، اسلوبك غلط اصلا ولا الاسلوب محتاج تغيير. ها وتشوفي وسيله واداه ثانيه، اعمل ايه؟ ده مش نافع، اشوف وسيله ثانيه. وينفع على فكره مع ابن؟ ما ينفعش مع ابن ثاني، كل واحد له ادواته. من ضمن الاهداف برضو بيحس باهميته ولا لا، وده معيار انه يكون في احترام متبادل بين الاب وبين الام وبين او المربي وبين ابنهم. بشجعه، بيبقى في عندي تشجيع، طفل قابل للتشجيع وانا بستخدم معاه الحاجات دي وجايبه معاه نتيجه ولا لا، عنده قدره على العطاء ولا لا، بيركز على الهدف البعيد ولا الهدف الثاني ولا لا، الامر عنده اصلا اسلوب لحل مشكلته ولا عنده الوقت بيبقى وقتي وتهين على كده وخلصت القصه على كده. لازم اعرف كل الحاجات دي. من ضمن الاهداف برضو في بيعرف يكسب مهارات اجتماعيه ومهارات تواصل. ده هيخليك تعرفي انا ماشيه صح ولا لا، الاداه دي مناسبه ابني ولا غلط، الكلام اللي انا بقوله دوت صح ولا لا، جايب نتيجه ولا جايب طريقه عكسيه. حد بيتكلم في التربيه كلامه صح والناس تانية ناس بتتكلم غلط على فكرة، يقولك لا اعملي كذا وسوي كذا، ولازم يتأدب ولازم يتعامل، او تسيب الدنيا على غارب خالص وسط دي التربية الإيجابية. لا مين قال كده؟ مين قال التربية الإيجابية ان انا اسيبهم على مزاجهم؟ لا انا بحط قوانين وبحط اتفاقات وبحط امور، وهو بيفهم الامر ده، مرة ليك ومرة عليا، وناخد وندي في الحوار، يبقى فيه مرونة، مش هو كده وخلاص. مثلا لما يجي مثلا اقولك مشاكل اولادي اتنين من الاخوات، فكرة الاخوات الاتنين بيتخانقوا مع بعض، اخليهم قال من ضمن الحاجات والاقتراحات يقولك لبسيهم تيشيرت كبير، كل واحد يلبس كم من التيشيرت، اقعدوا مع بعض كده ساعتين يعرفوا يتصرفوا بقى مع بعض. عايز مش عايز يشرب، التاني لازم خلوني بس اشرح لكم الحته دي، لازم يفهم اخوه انا بحتاج اشرب فانت تعمل كده، اخوه محتاج ينام فانت هتيجي كده. يبقى في حاجه اسمها ايه؟ بنعرف نتصرف. حلوا مشاكلكم مع بعض الاول، ولما تعجزوا عن حل تعالوا انا ممكن ايه تستشيروني في امر اساعدكم فيه. ده من سن 5 وانت طالعه، وبتنفع جدا جدا جدا في مرحله المراهقه المبكره 11 و12، وبتبقى ممتازه جدا. هو بيلتزم الكلام ده مع امه واعيه، الكلام ده مع ام حاطه في دماغها من البدايه انا حاطه وسائل لاولادي. بصوا يا جماعه، في حاجه اسمها الميرور نيرون، يعني ايه؟ يعني الخلايا العصبيه اللي موجوده في المخ، مرايه في المخ كده. وظيفتها ايه؟ انها بتخلينا نتعلم المحاكاه والتقليد. محاكاه يعني تقليد، بتحسي بمشاعر اللي قدامك بالظبط زي المرايه، هو بيحس انت بتحسي بالظبط. تبص تلاقي الام تعمل مش عارفه ايه، فالابن يعمل وهو صغير 6 شهور و8 شهور و9 شهور بنشوف نتيجه وتعيط كده، فتبص تلاقي الواد عيط، البنت مش عارفه تعمل ايه، ها مرايه كده، فالمشاعر اللي واصله لها ايه كذا، فتقوم جايه هي مخضوضه ومعيطه. بالظبط لما تتصرفي تصرف معين بتلاقي اللي قدامك بيتصرف زيه بالظبط، محاكاه تقليد ليك. برامج المسلسلات والافلام ومشاهد الحزن في الحاجات دي وعياط، والناس بتعيط. قال لا طب انتوا عارفين يا جماعه ان هو التمثيل. بس هم هي دي الاداه اللي بقول لكم عليها، الحاجه اللي في المخ اللي اسمها المرايه. لو اسقطناها بقى على التربيه، بصي لما عيالك بيتخانقوا بالله عليكي افهمي معايا الكلام ده عشان ما تتنرفزيش عليهم وتقول لك بشوفهم وهم نايمين وصعبانين عليا واسكت مبهدلاهم وضرباهم زعقلهم. اسمعي اسمعي، لما عيالك بيتخانقوا عشان لعبه او قلم او ورقه متكرمشه بس مش عارفه عليها ايه، بشوفي بقى بتتفاعلي معاهم ازاي وتزعقي وتتوتري وليه. نتيجه توترهم هم وصل لك انت، فدي المرايه. لا لا بيتعلموا بمحاضرات اسمعي، ولا بمواعظ ولا كلام، ولا بد ان تفعل كذا، ولا ابوك هيجي وهيضرب، ولا الضرب ولا اي حاجه بتنفع. لكن ايه اللي بينفع؟ التقليد. واسهل واسرع طريقه للتربيه هو ان الطفل يشوف اللي بيربيه بيتعامل معاه صح هيقلده. دي حاجه تطمنك جدا ان ابنك هيقلدك. فهاتي كربون كده، بص العيال امهم بص كربون على طول. فانت ارجوكي ارجوكي ارجوكي، انا بكلمك عشان زي ما قلت لك اول 12 سنه معاكي، وحتى المراهقه المبكره من 11 وانت طالعه بيبقى برضو انت في ليكي فيها جزء كبير جدا. فارجوكي اتعلمي وفهمي وتحاولي اتحكمي في ردود افعالك. ليه؟ عشان ابنك يطلع شخصيه سويه بنتي، وتفرحي بيهم دنيا واخره. العوامل الوراثيه اللي بتشكل سلوك الطفل موجوده موجوده، بس تلاقي مش عارفه ايه في الوراثه بس بنسبه 25%. ال 75% التانيين تقليد سلوك لكل اللي حواليه مش الام بس. فانت حاولي تديري غضبك وتديري ردود افعالك، دايره سيطرتك بالظبط هي انت وبس. لكن لما تقدري امتى بقى تسيطري على نفسك وسلوكك في التعامل معاه، الدايره دي بتكبر تكبر تكبر شويه بشويه، وتقدري ان انت تاثري على كل اللي حواليك مش ابنك بس وزوجك بقى والدنيا. بص جلا جلا كده تبص تلاقيك انت مأثره على الدنيا كلها، وتتفاجئي لما ابنك او بنتك بيقلدك ويكرر بالظبط حاجه انت قلتيها، ويقولوا بالظبط يا اخي اتقي يا، ومش عارفين يقولوا اتقي، لازم يقول لك اتقي يا بقى زي ما الام بتقول وما بيقول، او يتصرف بطريقه ممتازه جدا جدا بس مجرد انه شافك او شافكوا انت كاب وكام بتعملوا السلوك ده. طب ايه الغلط بقى؟ احنا عمالين نقول كلام حلو اهو، ده تقليد واحنا والله كويسين واحنا حلوين. هاتي المرايه وشوفي بس تصرفاتك، شوفي نفسك وانت بتكلميهم وبتبقي عامله ازاي. مش عايزه اقول لك انت كل واحده ام عارفه بتعمل ايه. ولو جبتي مرايه وبصيتي على نفسك تتخضي من نفسك، ايه ده هو انا مالي مكشره كده، مالي غضبانه كده، وال111 واقفالي وطلعالي وعامله زي الضفادع اللي عماله مش عارف غوريلات. تمام ده جزء. تيجي الام ايه الغلط؟ ايه الغلط اللي الامهات بتعمله؟ وتيجي الام تقول لي ايه والله انا بحاول وبعمل كل اللي بتقولي عليه ومش شايفه اي نتيجه، العيال دي من كوكب تاني خالص. يا ترى بتربي صح؟ انا بربي ابني غلط؟ تقول لي كان هو انا بربي غلط؟ طب تعالوا نجاوبها وتعالى جاوبك النهارده، هو ايه الغلط اللي بيحصل برغم ان احنا بنعمل الحاجات دي وما بيبقاش نتيجه؟ لما اقول لك عيوب التربيه، بص يا جماعه انا دايما الثقافه اللي انا ماشيه بيها لو ما شفتش المشكله ما اعرفش الحل، لازم احط ايدي على المشكله على المرض الاساسي مش العرض. اصله بيعمل وبيعمل، هو بيعمل كده نتيجه ايه؟ ما هو بيعمل ده نتيجه الحاجه، ايه الحاجه دي؟ لازم اعرف انا برب ازاي وهي عيوب التربيه، ولو عرفتها تجنبها. تمام، اول حاجه من عيوب التربيه فلترت الادراك، والادراك بيبقى مش صح، ادراك غير حقيقي، ما بيبقى انت ذات نفسك مفسره غلط. يعني ايه الكلام ده؟ يبقى ادراكنا عليه فلتر، يا اما عدسه مكبره، يا اختي شفت الواد عامل ايه، ده واد مش طالع نضيف دراميلي كذا، واطلقتي بقى الامر على ابنك واطلقت الصفه على ابنك، او مصغره انت شايفه اي حاجه والواد عمال يعمل ويبادل ويسوي يشتم ويعمل حاجات انت مش شايفه، يا بتشوفي السلبيات متكبره جدا جدا وكل التصرفات الوحشه وانت تكبريها اكتر وتركزي عليها، او بتتجاهلي ليه وتصغري اي ايجابيه. لا طب ما طبيعي انه يعمل كده، احنا في بيت كده اصلا. لا غلط، فين التشجيع وفين التحفيز وفين ان انا اقول له جزاك الله خير وشكرا وفين ان انا اشجعه؟ يعني ده اول حاجه عيوبه بالادراك، يا ابيض يا اسود، يعني يا اما يسمع كلامي في كل حاجه ويبقى عندي بص كده ويسمع كده، يا اما عندي وابن لذينه وقليل الادب ولا يمكن. ده غلط. الافراط في التعميم برضو من عيوب التربيه، انك تعممي موقف حصل مره ولا مرتين او حاجه عارضه حصلت والولد تصرف او بنتك تصرفت، يبقى احكم عليه حكم عام وتحكمي على ابنك بس ابني فاشل، ابني فاشل وبنتي فاشله، ويبقى عندي بص ده كذاب ده كذاب ده زي ده انا عارفه زي عيلته بس مش عايزه اقول، وتفضلي بقى خلاص اطلقت حكم عام. انت عميم الابن اتعرض لموقف معين بس خلاه قلقان خايف تصرف معين، بس تقول الام بقى تقول البيت بس ابني خواف وابن كذا وطلع جبان ابن لذينه وانا مش عارفه اعمل فيه ايه. يبقى ده برضه غلط. لا تعميم غلط ولا عيوب ادراك يكبر ولا صغر برضه غلط. من ضمن كمان عيوب التربيه التهويل. يا تهويل يا تهويل. يعني ايه؟ يعني اكبر الغلطات وصغر الانجازات. ابنك مثلا خد شيء مثلا من الدرج في المدرسه ولا خد من شنطه صاحبه، كلنا اصحاب بقى. طب الواد طلع حرامي. الواد حرامي، طلع حرامي بيسرق، ده مجرم، ده ابن كذا. او مثلا زي المشكله بتيجي مثلا في سن 3 او 4 او 5، بص تلاقي ايه بيستكشف اعضائه الداخليه مثلا، يا اختي ده ابني منحرف جنسيا وابني كذا، وتفضل تعيط ولقيت الواد كذا. يا بنتي يا مرحله استكشاف اصلا، مرحله استكشاف يا عنده عند خيره، ما هولش الموقف بس اعرف اتصرف ازاي. لا، انت لازم يبقى التعريف المتدرج وما يبقاش تهويل. طب التهوين، بص ابنك بيصلي اللهم بارك ويجي الاذان يصلي وكذا، تقول لك اه عادي، ايه يعني اللي في كده؟ ما احنا بيت كله بيصلي اصلا، فهو لازم طبيعي انه يطلع يصلي. لا يا حبيبتي، ده انجاز، انجازه محتاج تقدير لسلوك طفلك او بنتك. ما شاء الله جميل وسمع الكلام وبيرد ورا امه ده. لا يا حبيبتي ده مش طبيعي، ده حاجه المفروض ان انا اصلا ان هي لما تسمع الكلام ده ان تسمع منك تشجيعه، ولما تشوفي منها كده تشجعيه. ده من عيوب التربيه، ده اللي بيخلينا نعمل الحاجات بس ما احناش فاهمين، نطلق كلمه، نعمم، نهول، نهون الامر. من عيوب برضو التربيه عندك بقى الشخصنه. يعني ايه؟ يعني يجي الابن بيعمل حاجه معينه تقول لك لا ده قصد ينرفزني، ده زي ابوه زي عيلته انا عارفاهم، عيله مستفزه كلها، وقصد يضايق. بصي ابوه مسلطه، انا عارفه ده ابوه مسلطه، وتلاقي سته مسلطاه وعمته قالت له كذا وجد، وتبص تلاقي الولد اصلا 5 أو 3 سنين. ده يا كده ده من عيوب الادراك على فكره، ومش حقيقه خالص، وانت اصلا مش شخصنا الموضوع. من ضمن كمان العيوب اللي احنا بنعملها وكل الناس الا ما رحم ربي يا رب الامهات تفهم بيقعوا فيها، انك على طول تقفزل النتائج، دايما متوقعه نتيجه سلبيه. هيعملوا ايه؟ ما انت ياما قلته، ما انت ياما عملت، ما انت قلت لي جبت لي الديب من دول، تقول لجوزها كده تبهدل الراجل، او هو يقوم جاي مسلط عليها كده. انك انت دايما بتوقع السلبي، لسه حاجه ما حصلتش، او تسبقي الحكم مثلا عليه، بتقول لك ابني اصلا مش هيعرف يعمل كده، اصلا انا عارفه، اصلا انا لو ما ضربتوش، بصي لو ما ضربتوش كده وشبشبت له وعملت له وبرقت له مش هيسمع الكلام. هو بتعمل ايه؟ بتقفز لنتائج سلبيه. اصلا ما فيش كلمه اصلا بهدوء، ولا في ولا ولا ولا, ولا انت بتتكلمي بهدوء، ولا انت حتى بتوصلي معلومتك بطريقه هو يتقبلها. لا، انت على طول بتقولي وده بيتطول عليا، الولد ده شتمني، ده وبتفترضي الامر ده في المستقبل هيفضل طول عمره كده، وتحطي النتائج مسبقه لكده، وده طبعا تقول لك ما هوش نافع بقى، ما هو عيل مش نافع. ليه يا بنتي كده؟ انت اللي سابقه الحكم. طيب ايه البديل؟ طب اعطيه بديل؟ لا، تقفز برضو للنتائج اللي هي السلبيه والتوقعات السلبيه للامر. ابني هو اللي فاشل في الحقيقه، انت ابنك مش فاشل الحقيقه، الامر ده اصلا مش موجود. عندنا حل شرعي جميل جدا جدا للامر ده في اسم الله اللطيف، وشرحناه قبل كده وقلنا ان ربنا باسم اللطيف بساله، بخايفه حاجه تحصل في المستقبل، انا خايفه. طب خايفه قولي اللهم اني اسالك باسمك اللطيف ان يا رب تلطف بنا فيما جرت به المقادير. اقول لكم برضو حته ثانيه اشرحها لكم في الجزئيه دي، عندنا حاجة برضو من الشرع، النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو ابني ما بيعملش الحاجة، مدحه النبي، مدح سيدنا عبد الله ابن عمر قبل ما يفعل الفعل، وقال نعم العبد عبد الله لو كان يقوم الليل. هو ساعتها ما كانش بيقوم الليل، لكن مدحه قبل ما يقوم الليل، فبيقول لك والله ما تركت قيام الليل ولو لليلة. فالفكرة ايه؟ أدعي باسم الله اللطيف، لكن ما اقفزليش على النتائج السلبية وتوقع النتائج السلبية. من ضمن العيوب أنا الصح دايما، بتقول لك كده، وأي بقى بصي ألقاء اللوم بقى على الآخرين، تبص تلاقي الأب، الأم، الابن، وبقى إيه منظر كل اللي حواليه، هم أصلا يعني جميل إن أنا أطلب الإصلاح على فكرة، جميل إن أنا كأب أو كأم أطلب الإصلاح، لكن إن أشوف أنا رأيي الصح وكل اللي حواليا دول غلط، ده شخصية توصية. أو على فكرة ده ممكن الابن يقول لك حل تحفة جدا، فاكرين الأداة إن أنا بديله أنا، أداة الأنا إن أنا موجود، أنت موجود قول رأيك، ها ايه رايك في الامر ده؟ فاكرين الترابيزه اللي قلنا نقعد اولادنا عليها ونمسكهم المايك ويلا قول اشرح لنا انت متضايق من ايه وعايز ايه، يطلع قول. ساعات بيقولوا حاجات تحفه جدا جدا. يبقى احنا مطالبين باصلاح الامور تمام، بس لازم اسمع الاخر واشوف الاخر هو ايه، لكن انا الصح وغيري غلط لا، اسمع الاراء ممكن اخد منها راي. والنبي اللي هو النبي بجلاله قدره صلوا عليه، عمل ايه في غزوه بدر؟ ها مين عنده غير كده؟ مين قال كذا؟ وقالوا سيدنا خباب قال له اهي هذا امر منزل انزلك الله اياه ام هي الحرب والراي والمشروع؟ قال لا هي الحرب والراي والمكيد. قال له ما هذا بمنزل يا رسول الله. سمع رايه وهو النبي. جميل بنسمع لما نفتح عصف ذهني لعيالنا بنسمع حاجات تحفه جدا. مش انا الصح والباقي غلط، ده من الحاجات اللي بتوقعنا احنا كاباء وكامهات في غلط في التربيه، برغم ان انت بتاخدي الوسائل الايجابيه، لكن كلمه او تصرف او فكر انت فاكراه غلط. طيب من ضمن الحاجات برضو التفكير الانفعالي حوالين الاشخاص او الاشياء اللي بتحصل، الغضب والانفعال هو اللي بيحكم، بيخليني انا احكم على الاشخاص ويثبت في عقلي بقى ده شخصيه كذا ما ينفعش يتعامل معاها بالشكل الفلاني، ودي حقيقتهم لازم كذا. طبعا ده مش صح خالص، ده نتيجه ان انا بنفعل. واحنا قلنا وقت الانفعال ما باخدش اي قرار، وقت الانفعال ما باخدش اي قرار خالص. ليه؟ وقت الغضب مرحله مكان اتخاذ القرار في المخ بيبقى مفتوح كده، لكن لما ببقى هاديه منطقه اتخاذ القرار بتبقى موجوده على قلب المخ وينفع اخد قرار، خلاف كده ما ينفعش. الامر ده مهم علشان انا ما ندمش بعد كده، وتبقى قراراتي او انفعالاتي او الكلام اللي انا بقوله لابني او لبنتي او لزوجي غلط جدا جدا جدا واندم عليه وبيأثر. مش انت قلتي لي انا فاكر وانت وانا صغير قلتي لي كده، يعني عيل 3 سنين ولا 4 يقول لها طب اصغير ايه اكتر من كده، انا فاكر انك قلتي لي انت هبل انت عبيط انت مجنون. قلت لكم على البنت قبل كده ودي قصه حقيقيه على فكره، البنت كانت وتزوجت وبقت في بيت حماتها ودخلت مستشفى المجانين بسبب ان حماتها تقول لها انت مجنونه، وكان في البيت بيقول لها انت مجنونه، هو بيقولها كلمه كانها يعني مش توصيف حقيقي، يعني انت مجنونه يا بنتي عامله البتاع ده، يا بنتي انت عاقله انت عبيطه انت شيلي مش عارفه ايه وكلام دارك في كلامنا. لكن هي كانت في بيتها بتنضرب بيقولوا عليها مجنونه وعبيطه، لما راحت بيت حماتها قامت جايه حاطه معرفش ايه في العجين ايه وبهدلت ايه ودخلت مستشفى المجانين وصدقت الامر ده نتيجه الكلمه اتقالت في غضب. ما بنقولش ما بنعرفش ايه الكلمه اللي طالعه. الامر ده مهم وخلوا بالكم منه. يعني أنا بعيد حلقات التربية وخصوصا النهاردة يعني حلقة ممكن شبه نظرية شوية، لكن بتفتح لك مجالات وتشوفي هو أنا فين من قياسي، أنا بربي وأنا بربيش، طب أنا بعمل بس ما بيجيليش نتيجة، طب المشاكل، طب أعمل إيه أصلا لو حصلت مشكلة، طب أنهي من الأدوات اللي أنا أعرفها. خلي بالك يعني إن شاء الله ناخد فصل قصير وننتظر أسئلتكم على عنوان الحلقة. يا جماعة ياريت يبقى على عنوان الحلقة بحيث إن إحنا تبقى الأسئلة ضمن اللي إحنا قلناه. فصل قصير بإذن الله وانتظر اتصالكم ونجاوب على أسئلة الله. الفصل وعد لكم بسرعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم بعد الفاصل ناخد كده الأسئلة بتاعتكم اللي موجودة على اللايف. يا دكتورة أنا عصبية جدا وده بيسبب لي مشاكل. بص يا بنتي احنا اتكلمنا على موضوع العصبية دوت وقلنا ازاي ان انا اتحكم في نفسي وقت العصبية. مفيش حد مش هيغضب ومفيش حد مش هيتعرض لموقف يضايقه، لكن هو الجمال ازاي ادير الغضب دوت وازاي الغضب ده ما يوقعنيش في امر خاص مثلا ان انا اخسر نفسي او اللي قدامي، او حتى بصوا بتبقى صورتي قدام نفسي انا مش قبلها، انا مش حابه نفسي بالشكل العصبي ده. اعمل ايه؟ قلنا بناخد نفس باخد نفس على 1 2 3 4 واكتم عدتين وبعدين اطلع النفس من بقي كاني بطفي الشبع على 8 عدات. ده تقنيه جميله جدا بنعملها مع العيال، عايزه اقول لكم هم بيناموا علشان يناموا بنعملها مع نفسنا. طب انا هيجي كل ما اغضب اخد نفس واطلعه ومش عارفه ايه الهبله اللي عماله تتنفس دي وبتاع ما خدتش. لا لا لا، انت بتعملي بس رابط ذهني في دماغك في اللاوعي عندك ان انا ساعه الغضب باخد نفس وبعدين بفكر في حاجه حلوه، اي حاجه حلوه، عايز تفكروا في ناس بتفكر في ورد، ناس بتفكر البحر، ناس بتفكر في الكعبه، ها اي حاجه حلوه، واحده بتفكر في زوجها ولا وهو بيبتسم، لا اي حاجه، اي حاجه حلوه افتكري وانت بتاخدي النفس، ايه من ايات القران المصحف، اي حاجه، سجده سجدتيها، دعاء ساعه انس وقرب من ربنا سبحانه وتعالى، سجده اي حاجه. المهم ان انا باخد نفس وببتدي ان انا انظم نفسي. ليه احنا بنقول كده؟ عشان المخ ساعه الغضب بيعمل ايه؟ بيتوتر. فتبعد المنطقه بتاعه اتخاذ القرارات عن منطقه الذكريات. ها، وما ينفعش ياخد ايه اللي موجود المخ شايفه؟ منطقه الذكريات السلبيه، ريت الذكريات الايجابيه، السلبيه كلها والمواقف الوحشه اللي حصل والخذلان اللي حصل لي ودول سابوني ودول والكون متامر عليا. فساعه الغضب بيبقى اصلا المخ غير مؤهل ياخد قرار، عشان اما تنفس فيهدى خالص المخ ويحصل ايه، وتنزل منطقه اتخاذ القرار تاني عند المخ ويعرف ياخد قرار. فلازم اهدى، اسيب المكان، اسيب البلاطه، لو واقف اقعد، لو قاعد انام، لو ما اناش متوضى اجري اروح اتوضى تاني عشان يطفي الامر. ليس القوي بالسرعه ولكن القوي من ملك نفسه عند الغضب. فمهم جدا جدا جدا جدا ان انا اهدي نفسي بنفسي. ده جزء. الجزء التاني اللي انا عايزه اتكلم فيه إيه هو احنا بنغضب ليه؟ ودي حاجه عمليه جدا وجميله، وركزوا معايا نفكوا بيها برده النهارده. انا بغضب ليه؟ بجيب ورقه وقلم يا زهره الصبار، ركزي معايا، وبجيب ورقه وقلم واكتبي ايه المواقف اللي انا بغضب فيها. واحد اتنين تلاته، جمال، خلاص حلو، تلاته دول انا بغضب فيهم. ايه الكلمات اللي لما تتقلك بتغضبي فيها؟ اه لا انا بغضب لما يتقلي واحد اتنين تلاته، وبكتب الكلام ده. بغضب لما بيجيلي مثلا كذا كذا، بغضب لما بيتقلي الكلمه الفلانيه، بغضب لما بيعمل لي بايده كده، او امي مش عارفه تقول لي ايه، او ابي يقول لي ايه. يبقى بكتب المواقف والكلمات اللي بتخليني اغضب والحركات اللي بتتعمل ممكن تستفزني. جمال كده، جميل، خلاص خلصت. وبعدين واخد اشوف الموقف الاولاني. الموقف الاولاني لما بيحصل كذا كذا كذا بغضب جدا، تسالي نفسك هل بتغضبي ليه؟ عشان كرامتك؟ هل بتغضبي عشان اسائي ليكي؟ هل بتغضبي علشان حسيتي ان هم بيستهزئوا بيكي وبيستفزوكي وكذا وكذا؟ اه بيعملوا كده عشان يستفزوني وعشان يضايقوني. ما تسمعيش كلامه، معنى انك غضبتي انك استجابتي ليهم. ده الكلام العقلي اللي ادير بيه الغضب. خلوا بالكم في جزء بناخده تنفس ومش عارفه وايه، واسيب اخد بالاسباب واعمل واحاول اكتم بنفسي واستعين بالله يا رب اعوذ بالله من شيطان رجيم، خلاص. وفي جزء علمي وجزء خاص بالعقل واداره الغضب ذات نفسها. الموقف ده بيعمل ايه؟ فانت استجبت لهم. امتى الغضب حاجه اسمها مثير؟ انا بستجيب لكل مثير، كارثه. ما يبقاش راجل على فكره، الراجل اللي بيستجيب لكل عصبي الراجل بيعمل ده، ده الراجل. والانسان بقى اللي هو سواء رجل او مرأة او ذكر او كائن او انثى، انا حتى كانسان ما استجبش للمثير. المثير يعني ايه؟ اي حاجة تثيرني وتثير غضبي ما استجب لهاش. ده القوي، ده اللي بيعرف يتحكم ويدير ويحتوي. فمعنى انك انت بتستجب، سمعتي كلامه، لا ده بيضايقوني انا متضايقة منه، طب متضايقة منه راح تسمع كلامه؟ جميل كده، يبقى ده الموقف الاولاني كان لا يستحق. طب انا اتنرفزت وعملت كذا، طب هاتي كده المرايه وشوفي وعيدي الموقف بينك وما بين نفسك، ده لما حصل كده انا المفروض كنت اعمل كذا بس ده ما حصلش. عيدي الموقف قدام بينك وما بين نفسك تاني، وهم هو استدعي الموقف الغضب اللي حصل وشوفي اتصرفي صح. اتكلمي بثبات انفعالي، وده مهم جدا جدا. الناس اللي عندها ثبات انفعالي دي ناس تحفه جدا. الناس اللي عندها ثبات انفعالي ديت وتعرف بياخدوهم على فكره في السفارات، بيبقوا ناس دبلوماسيين مهما يتقال لهم، حافظين على البسمه وبيعرفوا يقولوا الكلمه، بيستفزوش، ما بيبانش الغضب كذا. حديث صحفي او حديث جماهيري او واحد صحفي من جريده ولا مش عارفه من قناه جاي بيستفزه بكلمه، لا بيبقى هو عنده ثبات انفعالي. اتعلم كده، اتعلم كده. الناس اللي عايزه تغيظني دي ما تخليش تغيظك. يبقى بعرف ايه الحاجات والمواقف، رد فعلي كان غلط في كذا لان عليت صوت، ضيعت حقك. والله معايا حق، ضاع ضاع ضاع ضاع حقك بانك شتمتي وبهدلتي وصوتك عالي وبتاع. سابوا الموضوع، والله بيحصل، ويسيبوا الموضوع الاساسي اللي هم غلطانين فيه ويمسكوا بقى انت عليتي صوتك، انت مش عارفه عم تصرفتي، مش عارفه ازاي انت بيئه يا شيخه في كلامتي، مش عارفه، وسابوا الموضوع الاساسي. لا، يبقى انا بشوف الموقف والكلمه والحركات، بعد كده رد فعل تجاه الموقف، بعد كده ما استجبش. طب اتصرف ازاي؟ واحد اتنين تلاته. انا بعمل ايه يا بنتي؟ بعمل لمخي حاجه اسمها فلتره، بعمل لمخي محاكاه لصوره مش موجوده اصلا. ليه الناس، انا قعدت اسال نفسي مره، ليه الناس صورتها عن الازواج بالشكل ده؟ وليه الازواج صورتهم على الزواج بعد الزواج من الزوجه كذا بالشكل ده؟ ليه؟ اصل هما ده اللي شافوه. دي المشاكل اللي بتتعرض في الإعلام، والمشاكل اللي بتتصدر على السوشيال، والمشاكل اللي بتتصدر على كل وسائل الميديا، إن هو ده الشكل وإن هو ده السمت وده الحياة. طب ما تيجوا نقلب الدنيا، ها، ونعمل صورة تانية أوريها العقل الأول، سواء في غضب أو في موقف أو في إدارة أو في شكل حياة. مين قال إن الزواج كله ملح وشطه وكذا، اصل في لازم شويه مشاكل ملح، بس مين قالوا ان كله سواد وقطران وزفت؟ يعني مين قال كده؟ مين قال ان هي دي الصوره؟ لا، ده احنا لما نتفاهم ونتحاور بتبقى الدنيا ورديه جدا، وبنشوف ناس عشاق وعلى اليوتيوب موجود كتير جدا، والمقاطع موجوده كتيره جدا، بيبقى عندها 60 و70 سنه وبتموت على الفراش وزوجها كحكوحه جنبيها برضو مسن قاعد عمال وانت كذا وانا كذا ايه الناس دي اللي وصلوا لحد لو دلوقتي بيحبوا بعض لحد الوقت ده؟ حكيت لكم برضو قبل كده موقف عن راجل كان يعني 60 العمر وزوجته اقل منه بحاجه بسيطه، طول ما هو قاعد عمال في المواصله يغطيها ويكلمها ومش عارفه يقول لها ايه، كل العالم اللي بيحب بعض على كبر كده في احترام. فاللي بيصدر الصور ان انا لما اغضب لازم اكسر الاطباق، مين قال كده؟ اصل جت في فيلم، وبعدين بقى الكل يقول لك لما تكسر تبقى غلط، مين اللي قال كده؟ ده بالعكس، ده انت تزود الصور السلبيه لمخك تجاه الموقف. ها، المفروض ان انا اعمل ايه؟ ان انا اعمل حاجه عكسيه تمام، حاجه محاكاه عكسيه، فاقول لنفسي كده واشوف نفسي في التصرف الصحيح، ساعتها بقى ايه؟ ابقى عندي ثبات انفعالي، وبقى عندي بعرف اتصرف، والغضب احوله لصالح. ليس القوي بالسرعه ولكن القوي من يملك نفسه عند الغضب. واوصيني يا رسول الله قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب. ادعو الله سبحانه وتعالى يرزقنا واياكم هدوء الحال، هدوء الحال والكلام، اللهم امين. معنا اتصال. أم أمة الله، السلام عليكم يا أم أمة الله. منين أم أمة الله؟ يلا من الجيزة. تمام، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك. معلش يا دكتورة، أنا عندي مشكلة سمحتي. والدي عصبي شوية يعني، هو وحصلت يعني مشكلة بينه وبين أخويا الصغير. سنه كام أخوك الصغير؟ سنه كام؟ في الجامعة يعني. تمام، احنا أربعة يعني، فهو أصغر واحد في الجامعة. ف يعني مشكلة بسيطة، بس هو يعني أبويا عصب شوية عشان هو دايما بيحس إن احنا بنحب أمي أكتر منه، عشان هو يعني بقاله سنين متغرب وبقاله كام سنة بس اللي هنا جاي يعني. فهو حصلت مشكلة، ف يعني اضطر إني مد إيده على أخويا. ولما يعني أمي قالت له امشي ما تزعلش باباك وكده، وماما خالص غلبانة يعني للاسف يعني ايه، مد ايده على ماما كمان. وانا يعني احنا خالص زعلانين بس مش عارفين نعمل ايه. بصي انا عارفه حق والدي عليا وكده، بس انا يعني بقول، بس مش عارفه ده صح ولا غلط، بقول ان امي يعني المفروض يعني تاخد موقف، بس يعني على الاقل مثلا ما تعمل اللي هو عاوزه، بس تخاف مثلا فتره عشان بس يحس ان هو مثلا حاجه حصلت غلط. فهماني؟ عشان ايه؟ انا مش قصدي افرق بينهم والله، بس انا عشان هي بتتعامل عادي وانا مش عاوزه ده يحصل، هي من جواها زعلانه بس بتتعامل عادي عشان ما يزعلش. فانت عايزاها تاخد موقف. انا والله بحب والدي، انا بحب والدي والله، بس هي وهي غلبانه خالص تعبانه عليا وكده. انا عاوزه احل المشكله دي يا دكتور، احنا خالص يعني متضايقين وزعلانين يعني من اللي حصل. حاضر يا ام امه الله، هقول لك على حل جميل جدا جدا، بس مش عايزاك تعيطي. يعني العياط بيجي نتيجه تاثر المشاعر وانك متفاعله مع الموقف، وده ابوكي وده امك وده اخوكي. خليني كده يعني نسمي الله كده، واقول لك على شويه حاجات ومفاهيم انت تعرفيها كبنت وتعرفيها لوالدتك، او سمعيها المقطع ده. بص يا امه الله، المشكله اللي بتحصل ما بين كل زوج وزوجه، وخصوصا لو الزوج مسافر بقاله فتره، عارفه انت لو الزوج مسافر بقاله فتره وبيجي، او مسافر وبيجي اجازات ما يعرفش اولاده. عشان كده انا دايما بوصي، حتى لو انت شغلك يا سيدي ما بقولكش سيب شغلك ولا بقولك كذا، لكن عيش اولادك، عيش عارفه المعايشه، عيش حياه يومك مع اولادك ومع زوجتك كل يوم. اعرف ابني ايه اللي بيزعله، ايه اللي بيعمله. وقلت لكم والله اعرف اب عنده 1 2 3، عنده 5 بنات وولدين، وعايزه اقول لكم ان الاب ده مسافر، وشفت بعيني والله الامر ده كل يوم. ولد عيط واحد من الاولاد يجي ويقعد له فتره مع ابوه، خصوصا الصغيرين، والبنت تعيط وتنام كده وتجيب سيره ابوها وتعمله، فتح الكاميرا وعمال بيكلمهم، كل واحد يجي يقعد قدام الكاميرا يكلم ابوه كذا وكذا وكذا ساعتين، واقول يا ربي سبحان الله الراجل تعبان وقاعد شغال 12 ساعه ولا 18 ساعه بس يقول اولادي. ده اب فاهم. لكن لما بيحصل غياب كبير ومش معانا، والام اللي دايره الليله كلها وهي اللي عارفه وعارفه النفسيه، على فكره ده برضه مش صح، يعني ده برضه مش صح. الاولاد يتعودوا، بيبقى فتره وقلنا في مرحله من المراحل لازم الاب موجود. الحاجه اللي الام بتقعد تقولها 5 6 مرات الاب بيقولها مره واحده، مره قوم بس سمعوا خلاص يعني. فالبعد مش حلو، لكن خلاص اضطرتنا الظروف واحنا بعدنا نعمل ايه؟ في الوضع اللي كده. لازم الاول تفهمه ان هو بيحتاج يفهم لسه ويتفاهم معك، مش فاهم ان رد فعل اخوك ده تجاه الامر ان ده بيعبر عن نفسه، والابن مش فاهم ان نبره صوتك في وجود ابوك لازم تتغير. ما زي ام اصلها امي، ما كلنا عارفين القصه دي، فامي عادي بقى الدنيا عادي وبتاع وامي، لكن في وجود ابوك في نبره صوت معينه هما لسه مش فاهمين كده، وخصوصا تقولي جاي بقاله فتره قليله، فامر طبيعي ان هو لسه مش عارف لما يكلم ابوه ما يقولش كذا، مش عارف انه ما يشوحش في ايده في وجود ابوه، ابوه مش فاهم ان الوضع اللي ابنه بيعمله ده مجرد هو بيعبر عن حاله وهو بيتكلم بطبيعته، ما عندوش لسه ليميت وحدود والكلام ده. فلازم الطرفين يفهموا حاجه زي كده. الام معلش يعني انت بتطلبيها تخصم او كذا او كذا، وهي حشت وانضربت وانتوا زعلانين، اول مره تشوفوا حاجه زي كده. اب بعيد وشايفين دايما الام انتوا مكرمينها وانتوا عاملينها، امر طبيعي. فكون ان انا لا ده امي بتنضرب وامي بتتعمل ده شيء يؤذي ويخليك تعيطي، اه يخليك تعيطي، لكن هي تعمل ايه؟ اسمعي هقول لك النصيحه تعمل ايه. امك تاخد ابوك وتقفله عليها باب اوضه النوم وتقعد تكلمه وتفهمه وتقول له ده ولد كبير، ده راجل ما بينضربش، لكن ممكن تزعل منه وممكن تفهمه قد ايه انت زعلان، ممكن تفهمه قد ايه انت واخد موقف، لكن ما ينضربش. والامر لازم جزء عليه، لازم استيعاب، جزء عليك انك انت تستوعب الولد اللي انضرب ده وتحاول تصلح الامر ده، وجزء عليا انا هكلم الولد. ومن فضلك ما تتعاملش بالايد تاني، واحنا كذا واحنا كذا، وده ابنك قصده كذا، اصل لما قال الكلمه الفلانيه كان قصده كذا، ولما بنتك ليه؟ لان الام هي اللي عارفه، الام هي اللي عارفه ابنها دوت رد فعله ده كان ايه. ده جزء تمام، تروح للابن ده كان يصح، انت اصلا عليت صوتك، على فكره ابوك بيحبك بس انت قللت منه وانت قللت من احترامه وانت عملت كذا وانت سويت كذا. فالابن يعرف، ومن فضلك يعني ايه، الصغير هو اللي بيروح للكبير، بس ابوك عارف ان هو ما كانش المفروض كذا، فما يجي لينه بقى ما يبقاش بقى ايه الخصام وكذا، ويلا واعمل يوم وتعمل يوم واكل حلوه وحاجه وحاجات حلويات وبتاع وكده، وتبقى امسيه جميله الاب فيها يصالح الابن والابن يستجيب للاب، ونحط من اول وجديد. مش عيب ان انا احط من اول وجديد قواعد للتعامل، اتعامل ازاي وايه اللي المفروض يتقال وايه المفروض ما يتقالش، حبه كده. لكن الام تخاصم الاب وتحسسه انه غلطه بينها وبينه مش قدامكم، ومش لازم توريه قدامكم انها هتبهدلك عشان تغلطت وعملت ونيلت لا لا لا، بينها وبين زوجها في قلب انتوا مالكم، اطلعوا بره القصه دي وتقعدوا تدعوا يا بنتي، قولوا يا بابا احنا بنحبك بس احنا نقصد كذا، عملنا كذا نقصد كذا، وهكذا. ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم يا رب بصلاح الحال، وتتصل تقولي اتصلحوا اللهم امين. ناخد اتصال ولا معانا هاجر من القاهره. السلام عليكم يا هاجر. وعليكم السلام، ازيك يا دكتور؟ الله يبارك فيك يا جميل، الله يكرمك. بقولك دكتور والله جزاك الله خيرا على كل حاجه بتقدميها. الله يكرمك يا هجوره يا جميل. انا عندي ثلاث حاجات يعني عايز اقترحهم على حضرتك. تمام. انا عايزه انا لي اختي توأم، انا لسه خمر الحمد لله يعني ربنا يثبتني، فعايزه اقنع اختي تلبسهم. ازاي تقنعي اختك تلبسيه؟ حاضر. تلبس الخمر يعني. ماشي. ايه كمان؟ ثاني سؤال انا عايزه انزل مسجد يعني حفظ الاطفال القران وكده. يا عسل، ده انت عسل يا هجوره، ده انا هقعد ادعي لك. ايه النيه الجميله دي؟ فانا مش عارفه يعني احفظهم ازاي او اتعامل معاهم ازاي، دي اول مره ليا يعني تجربه زي كده. ماشي. وثالث حاجه بقى معلش يا دكتور، انا عندي امتحانات 25 فيعني زعلت كده يعني. عندك امتحانات ايه؟ عندي امتحانات يوم 25. حبيبتي وخايفه وكده، بس يعني حضرتك ادعي لي كده. قالك يا هاجر تطلعي من اوائل الدنيا والاخره اللهم امين، ويا رب يبارك لك في الوقت وتعرفي تنظمي وقتك ويعني تطلعي الاولى. بصي الاولى في الاول كده، ندعو الله سبحانه وتعالى يا رب يبارك لك في الوقت وتعرفي تستغليه صح، واسمعي النصائح بتاعتنا في موضوع فتره المراجعه ديت. اسمعيني يا هاجر يا جميله، سؤالك الاولاني سؤال تحفه جدا، لبست الخمار ربنا يثبتك يا رب ويجعله لك ذخرا في الدنيا والاخره، وبدايه اللبس الشرعي والخمار بدايه الطريق مش نهايته، ان شاء الله بقى عندي بس تقوى انا لابساه هو خارجي، وان شاء الله قلبي كمان اكسبه التقوى، علاقتي بربنا ازاي اطلع في الطاعات. جميل جدا جدا، اقنع اختك بالحجاب والخمار ازاي في كلمه واحده. اسمعي مني يا هاجر يا جميل، ويجعل كده لك من اسمك وسمتك نصيب. اقنع اختي وكل اللي حواليا بالخمار والحجاب ازاي؟ بالسلوك، بالمعامله، الناس دخلوا الإسلام بالمعاملة بصدق التجار، تاجر ما هوش عالم، لما كانوا يروحوا في بلاد تانية كانوا بيسلموا ما شافوش علماء، ما شوف مشايخ ولا دعاة، شافوا تجار معاملة بالدرهم والدينار، معاملة مالية، ولكن كانوا صادقين وكانوا بيحبوا ربنا وكانوا عندهم أمانة في القول. خلي أختك تشوف هاجر بعد لبس الخمار ملاك ماشي على الأرض، تقول الله ده الخمار ما شاء الله، هعمل كذا واقدر، بصي وهبهدلك وخدت التوك بتاعتي والحاجة بلا، بس يلا عشان الإيثار والمعنى كذا، طب عشان ربنا يحب كذا، طب علشان كذا، فشافتك اتغيرتي وشافت فيه معاملة تحفة، بس الدين معاملة مش لبس. احنا بنفرح المطالبين شرعا بلبس معين، مطالبين فرض فرض وما فيهوش خلاف، الناس بتقول والحجاب فرض، لكن المعاملة بنتي، معاملتك معاها، توددك ليها، اقول لها الايات كده ما شاء الله وانا كذا، ان شاء الله ادعو الله سبحانه وتعالى يجعلك من الطاهرات العافيفات، يجعلك كده من يعني بتول زي مريم البتول وزي السيده عائشه والسيده خديجه، وبالراحه وبالاسلوب وبالبسمه، وادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه، ومن ايه احسن قولا، احسن قول دي تحفه جدا، تمام كده، ادعو الله سبحانه وتعالى ينولك في الامر ده. مسجد والاطفال نيتك تحفه جدا جدا، تبتدي معاهم زي بدي معاهم من جزء عامة، ده أسهل حاجة، ويبقى معاك إن شاء الله بجيني فراولة ولا أي حاجة، ومعاك الحاجات الحلوة الجميلة، وببتدي أحفظ وأقول وأشرح لهم، أشرح الصورة إزاي مثلا، إيه بقى كل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، كل أعوذ برب الفلق يعني إيه، كل هو الله أحد الله الصمد يعني إيه، يقول لك سورة الصمد، طب إيه هي سورة اسمها إيه، ما يعرفوش، أحفظ الصورة والاسم، حاجة بسيطة، تبت يدا إزاي وإيه اللي حصل، والطير الأبابيل والقصص، ده أنت هتهيسي في جزء عام، ده تحفة جدا، واشرح لهم واقول لهم اردد الايه برددها 5 مرات وهم يقولوا وراي، وبعد كده هم يقولوها وانا ارد اشوف صح ولا لا صح القراءه بتاعتهم، وبعدين بعد ما اقول لهم اجيبها الايه اللي بعديها، اخد الاولى والثانيه دي 5 ودي 5، واجيبهم الاثنين مع بعض الايتين مع بعض 5 مرات، في ناس بتاخدها 7 في ناس بتاخدها 10 زي ما هم يعملوا، واهم حاجه اسلوبك وطريقتك في التعامل معاهم وشرح القصص، هيحبوكي ومش هينسوا اصلا اللي انت بتقوليه، ادعو الله سبحانه وتعالى ينولك الامر ده. ودعاء الامتحانات، اديني دعيت لك يا هاجر وبتطمنيني بقى بعد الامتحانات. عندنا مين؟ احمد من الجيزه، السلام عليكم يا احمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل حضرتك دكتوره، كان في سؤال معلش او موضوع اطرحه لحضرتك بس، واخد راي حضرتك فيه ان شاء الله. عناية ليك، اتفضل. في واحد شاب يعني معرفه راح يخطب فتاه، تمام يعني بعد ما خطبها اتضح ان ليه ظروف، لا ظروف خاصه بها، يعني ظروف مرضية؟ نعم ظروف مرضية، ظروف في الحياة، يعني ظروف في الحياة، يعني الحياة مثلا طلعتها نشأتها في بيئة ايه مستقرة شوية، البيئة يعني عندها مش مستقرة، تربت مع زوج امه ومع مامتها وكده يعني. فطبعا زوج الام ده كان ليه اولاد من زوجة تانية، تمام فهو لما دخل فلقى يعني لما دخل البيت وكده فلقى ان عندهم في البيت يعني ان الشخص ده بتقعد عادي قدامهم بشعرها وبلبس البيت وكده، فهو قال يا جماعه ده ما يصحش لان ده مش من شرع ربنا، قالوا لا ده هم اخواتها ومتربين معاها من صغرها وكده. فقال لهم لا بس هم اخواتها، بس ده مش شرع ربنا، يعني ده شرع ربنا غير كده، هي تحل لهم وهم يحلوا لها. تمام؟ فطبعا بقى من هنا بدات مشاكل كتير، وبداوا يقولوا انت جاي تفرق عنهم، لا هم اخواتها. فبعدها الناس سالوا في الموضوع فقالوا له لا ده هو معاه حق، هو فعلا تحل يوم هي تحل لهم، يعني هي بالنسبه لهم زيها بالنسبه له. كان يعني سامح حضرتك ولا تمام؟ ايه السؤال؟ السؤال ده حضرتك يعني تنصح بايه الشاب ده، وهي طبعا الفتاه نفسها مقتنعه بكلامه. مقتنعه بكلام مين؟ بكلام خطيبها. وخطيبها بيقول لها ايه؟ بيقول لها يعني هما كانوا متفقين على النقاب، فبعد ما فقال له ما تلبس النقاب قدامهم وكده، طبعا هم قالوا لها لا ده هو جاي يفرقك، ده هو جاي مش عارف يوقع العنزان والكلام ده كله. طيب يعني والاب رايه ايه في القصه دي؟ ايه؟ الاب او جوز الام ولا العيله كلها رايها انه جاي يفرق؟ العيله كلها رايها واحد. وهي مقتنعه بكلام مين؟ هي مقتنعه بكلام خطيبها، لكن هي قالت له انا ما اعرفش اخالفهم، مش عارف اعمل ايه، مفيش ما بلاد حيله يعني. طب اسمعني يا استاذ احمد، اسمعني. طبعا لا يعني هي من اب تاني والام والزوج اللي هو جوز امها جاي بعيال تانية من ام تانية، فالعيال ده ينفع. انا اعرف حالات كتيره جدا جدا عيال جوز الام اتجوزوا من عيال بنت الام بنات الام ومخلفين لا لا ده يحلوا لها. وكلام الخطيب ده كلام صحيح، هو ما ينفعش فعلا ان هي تقعد قدامهم متحلله او بشعرها او لابسه قصير او الكلام ده. هي بذكاء يعني ما تقولهمش خطيبي قال وبتاع والكلام، والله يا جماعه انا قرات وجيب لهم نص الفتوى، يعني نصوص الفتوى تحف جدا جدا، فتوى موقع الاسلام اونلاين او فتوى الشيخ صالح المنجد، والحاجات موجوده عليها ومركز الفتوى وكل، يا شيخ تاخدهم وتروح اي مشيخة مقرأة ازهر عندهم وبيبقوا عندهم يجيبوا لها نص الفتوى مكتوب، بحيث ان احنا نحكم الامر ده. جزء هي جزء بقى عليها تاني. اولا لو هو خطيبها يعني ده انا ما يسيبهاش، يعني هي كويسه وطيبه وصالحه ما يسيبهاش لسبب خارجي عنهم يعني، لكن هي تتصرف بحكمه بص وذكاء في قلب البيت. يعني مثلا هي في اوضتها طالعه بره وبتاع، هي لابسه جلابيتها ولابسه عبايه بالعبايات بتاعت البيت اللطيفه الحلوه الجميله ديت، يعني مش شرط كده، ولابسه حاجتها وحاطه طرحتها عليها لحد ما تعمل. موضوع انها تلبس النقاب هيعمل مشاكل، دول هم مش فاهمين، ناس لا هيفهموا فتوى ولا جابت لهم وما سمعوش الكلام ودتهم نص كلام الشيخ وما سمعتش الكلام وما سمعوش الكلام، هتعمل ايه؟ الا حد في بيتها يا ابني تبقى على الاقل بحجابها وباحترامها لحد انت ما ايه ما تتزوج. وانصحك انا يا استاذ احمد تعجل بالزواج، تعجل بالزواج منها والدنيا تعمل حاجه اللي تتجاب النص، مش شرط كل الحاجه تيجي، وعجل بالزواج ونجيها من الامر ده. لكن لو هي صالحه وتقيه وذات دين ودينه وتحب ربنا وعايزه تعمل الخير ما انصحكش ان انت استغنى عنها يعني، لكن زي ما قلت لك كده ايه تتوكل على الله وتقول لها الكلام ده، وهي تتخذ الحاجات البسيطه جدا جدا من غير ما حد ما يحس. لكن النقاب هيسبب لها مشاكل جوه البيت وهيعمل لها مشاكل، تبقى في بيتك بقى تلبس وتعمل اللي انت اللي هي عايزاه. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب لكم بصلاح العال. معانا اتصال ولا ناخد بسرعه قبل الوقت؟ طيب السلام عليكم دكتورة هالة، أنا متزوجة من 5 سنين في بيت عيلة، للأسف مفيش غير النظافة والطبخ، اتصدمت إن أنا الشغل هنا طحن جدا في البيت وليا سلايفي ومقسوم بيني وما بينها، وأنا اللي بشيل كل حاجة. المقابل بنتها بنت سلفتي في سنة وبتشتمني وبتتمرد على بنتي بسبب تعبها ونترجزها قليل وبيعايروها وبتغلط فيا، وأنا وسلفتي وزوجي ملوش كذا وحماتي قدام الناس بتهني. طيب بص يا بنتي، الإهانة من أهل الزوج، أولا أنت لا تسمحي لإهانة لا من سلفتك ولا من أخو زوجك ولا من حماتك ولا من أي حد ولا حتى من زوجك. وإحنا اتكلمنا الحلقة اللي فاتت على الزوجة المهانة وقلنا ما ينفعش بأي حال من الأحوال إن أنت تسمحي بالإهانة أو الضرب أو الشتم أو السب، وقلنا الأسباب اللي بتدعو لأن المرأة أصلا تسيب البيت وتسيب الزواج 30 سبب يحق لها منهم التطليق، منها سبب الإهانة والسب، ويعذر لو شتمها بأبوها أو كذا يعذر تعذير مادي أو تعذير يرضعه. ده الدين ودي المحاكم، لو في محاكم إسلامية وقاضي شرعي يحكم بكده. طيب دي الفتوى. سلفتك وبنت سلفتك بتعارك ببنتك، أنا أهم حاجة نفسية بنتك، ما يبقاش عاملين عليها تنمر وعاملين يقول لها يا كذا اللي ما بتفهميش ده أنت مش ناصحة ده أنت مش ذكية، الله سبحانه وتعالى بيقسم الأرزاق، وهي بتاخد بالأسباب وبتذاكر وبتعمل، وده قدرها وده مجهودها وده عقلها، خلاص أهم حاجة نفسيتها، دعمي نفسيتها قولها لا وكذا وأنت جميلة وأنت كويسة وما تسمعيش كلام حد. ده جزء. الجزء الثاني بتاع الهنا أقف قلت لها أبدا لا أسمح لك لا بشتايم ولا الكلام ده، زوجك ما جابش حقك أنت أقفي وقولي وامنعي عن نفسك الأذى، محدش يكلمني بالطريقه دي، محدش يقول لي كذا كذا، يا اما تعزلي نفسك وتبعدي عن نفسك مش هتفصلي، ولكن على الاقل تديهم كده رادع ان انا لو ما تمش التعامل معايا باحترام انا خلاص يا جماعه مع السلامه، انا مش هتعامل معاكم بس. وزوجك يبقى فاهم كده واخده موقف من البدايه بكده عشان ما يتمادوش، يبقى اللي طالع واللي نازل والصغيره تشتمك وتشتم بنتك، لا ما ينفعش الكلام ده. ادعو الله لكم يا رب بصلاح الحال. يعني وقت حلقتنا انتهى، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجبرنا وإياكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عن بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين 4 حيطان بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين مين اللي عافينا مين، مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين. كل الحاجات